أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النحل وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة. قال المؤلف رحمه الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي هم المستحقون أن يقال فيهم القول الذي يسوءهم لاستحقاقهم الذم والإهانة ولله المثل الأعلى فهو الذي يستحق التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وكل ما تفيده أسماءه الحسنى وهو العزيز الحكيم فلا يتخذ ولدا لا ذكرا ولا أنثى لأنه الغني. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي لو كانت عادته في هذه الدنيا أن يؤاخذ الناس بظلمهم وظلمهم هو المعاصي ما ترك عليها من دابة فكان يهلك الناس أينما كانوا من الأرض ويهلك ما حولهم من الدواب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هذا في العادة الغالبة وقد يهلكهم في حالات نادرة إذا كذبوا الرسل وحاربوا الدين فإذا جاء أجلهم وهو الموت أو العذاب الذي أخر عنهم وأمهلوا قبله لا يستأخرون ساعة في الحياة ولا يستقدمون الموت من قبل أجله. إذن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء هم المستحقون الذم والإهانة وكل الصفات السيئة فهي تنطبق عليهم. ولله المثل الأعلى دائما المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى لو تحدثت عن أي مثل فدائما لله المثل الأعلى لعظمته وكبريائه وتقدسه و يعني كل الصفات الحسنى التي الله سبحانه وتعالى ذكرها عنه. نعم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم قلنا دائما تأتي مع العزة الحكمة دائما إذا قال العزيز الحكيم العزيز بمعنى القوة والعظمة قال فلان عزيز أي قوي ولكن قد يأتي قوي جاهل أو قوي ظالم أو قوي لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بها دائما العزيز الحكيم مع هذه القوة ومع هذه العظمة فهناك حكمة فهناك حكمة تنظم هذه القوة وهذا الجبروت وهذا العظمة لله سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أخذ كل إنسان بالظلم أو بالإجراء على الله يعني تخيل واحد يأتي ويعبد غير الله سبحانه وتعالى ويشرك بالله ويرتكب والشرك ذو أشد أنواع المعاصي لا يوجد معصية أشد من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومع ذلك يتركهم. ولكن لو كان يعني لو كان المسألة أشرنا إلى عزيز حكيم العزة ومعها الحكمة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة كان من ارتكب معصية فرد أو جماعة فرد أو جماعة نعم فكان الانتقام لهم في المكان الذي هم فيه وكل ما فيه من الدواب معهم ولكن يؤخرهم يعني لا أصلا لا طاعة لا طاعة يعني تؤثر في ملكه بزيادة أو براحة أو بكذا ولا المعصية تؤثر في ملكه بغضب أو بخلافه إنما يعني كفركم لأنفسكم وإنما إيمانكم لأنفسكم وإنما طاعتكم لأنفسكم نعم كل شيء لك راجع لك أنت ما الله سبحانه وتعالى فهو في غنى ولذلك إنه يؤخر ويؤجل ويمدد ويعطي فرصة لمن أراد أن يعود لمن أراد أن يؤمن يعني فالمجال مفتوح للجميع في هذا النقطة. ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يعني هنا هنا هنا ثقة هنا قوة هنا قدرة على تحقيق الشيء يؤخرهم إلى أجل مسمى من اللي بيغالب الله في أجله لا يأتينا أحد يقول أنه سيغالب الله أنه سيؤخر الساعة وسيؤخر القيامة أو سيأتي بمن يأتي يوم القيامة وهم من العصاة ويقول لا هؤلاء أنا بأدخلهم الجنة ولا أنا، ما في أحد. ولذلك نعم ما في مجال للأخذ والرد، أو ما فيه مجال لأن يخشى أحد يأتي ثم يستعجل يتخذ القرار. أنت عندك موضوع معين تستعجل على أساس لا تجيك مشكلة، أنت من ضامن إلى بكرة أن هذا الوضع بيبقى على ما هو عليه؟ قد يأتي شيء. حتى ملوك الدنيا وجبابرتها وعظمائها لا يستطيع أن يثق أن سيأتي، هو خائف أصلا، قد يموت، قد يأتي انقلاب، قد يأتي كذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا مجال. فلذلك أنه يؤخرهم، يمهل، لأنه على ثقة. نعم. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم، جاء الحكم، وصل الحكم، خلاص. لأنه لا أحد يستطيع أن يؤجل هذا الحكم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أنت وإحنا قلنا أن الأجل نوعين، أجل حتمي اللي هو مثل هذا الذي لا يستقدم فيه ساعة ولا يستأخر من الساعة، وهناك خرم أجل الذي قد يأتي بقتل أو بصدم أو بأي شيء من الأشياء الذي يسمى خرم أجل. الأصل أن عمر هذا الإنسان 80 سنة أو 70 سنة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، أن سين من الناس عمره سيتعمر إذا لم يقتل أو لم يصدم أو لم يأتي يعني شيء من هذه الأشياء، فسيكون عمره الطبيعي الذي الله سبحانه وتعالى قد أعطاه 80 سنة مثلا. مجرد نهاية اليوم الذي قد هو مسجل له انتهى. لكن قد يأتي قلنا خرم أجل، وقد يموت هذا الذي عمره 80 سنة وعمره 10 سنوات، تصدمه سيارة مثلا، أو يبتله أحد، أو يأتي فيه شيء، أو من الأشياء الكثيرة الآن، أو يجي في مستشفى ينقلوا له ما شاء الله الآن من الدماء هذا مثل هذا اللي انقلوا لها إيدز أو كذا أو كذا، يعني فهذه كلها خرم أجل. أما الأجل فهو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والاستشهاد خرم أجل. عنده ساعة ولا لا؟ لا يمكن آية أخرى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، إما البنات وإما كل ما يكرهون مما حرموه على أنفسهم، فلم يجعلوها لله إلا لأنهم يكرهونها. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يقولون في أنفسهم الكذب الذي لا أصل له، إنما هو اختلاق ألسنتهم له، وهو دعواهم أنهم يستحقون الحسنى. لا جرم أن لهم النار، ليس لهم الحسنى على ما ارتكبوا على ما قالوا، فليس لهم الحسنى، أن لهم الحسنى لا، أن لهم النار. حقا أن لهم النار، فهي التي يستحقونها، وأنهم مفرطون، أو وأنهم مفرطون بكسر الراء، مفرطون في بعض الروايات مثل مسرفون، وبفتح الراء مقدمون إليها قبل اتباعهم. نعم، في القرآن مفرطون يعني في حفظ، ولكن قد تأتي في مفرطون غير نافع، أو ما أدري في أي قراءة. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم. حرموا ولاية الله لهم وخذلوا فتولهم الشيطان، ولهم عذاب أليم، بيان لنتيجة ولاية الشيطان وعصيان الرسول. تالله، يمين من الله سبحانه وتعالى، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم. يعني الولاية هنا هي في معنى الاتباع، ولذلك إذا الإنسان اتبع فيقال له موالي، وقال آل فلان موالين أو آل فلان. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول اللهم والي من والاه، فهذه الموالاة، فهذا موالي للشيطان. فمن انحرف، نعم، فمن انحرف عن الله سبحانه وتعالى فهو موالي للشيطان، وأصبح يتبع لهذا الشيطان. فالموالاة، أما أن يكون الإنسان ويقول فلان ولي الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلان ولي لأهل بيت رسول الله، فلان ولي لرسول الله، فلان ولي لأمير المؤمنين، فلان ولي، تأتي بهكذا. ويقال فلان موالي لبني أمية مثلا، هذا من يدافع ويتبع بني أمية فهو ولي لهم، موالي لهم، ومن يتبع أهل بيت رسول الله فهو موالي لأهل بيت رسول الله. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسلنا إليهم الرسالة وأرسلنا إليهم الهدى والرشاد، ولكنهم نعم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم، زين لهم الكفر، زين لهم الفسوق، زين لهم العصيان، زين لهم كأن دعاهم إلى هذه الأشياء وهم استجابوا له ولا ما له عليهم سلطان، فأصبح هو وليهم وأصبحوا من أتباع الشيطان، والشيطان هو ولي لهم لاتباعهم للشيطان. نعم. ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، والذي اختلفوا فيه شيء معروف معهود عندهم ولعله البعث. قالوا كانت العرب مختلفة فيه، فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، من شأنهم أن يؤمنوا لأنهم منصفون طالبون لمعرفة الحق. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، تبين لهم كل المسائل الذي اختلفوا فيها سواء في البعث أو غير البعث أو في الشرك بالله، إن الله، لأنهم كانوا يقولوا بالله، أغلب القريش كانوا يعترفوا بوجود الله لكنهم يعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، يعني هم يشرفوا مع الله سبحانه وتعالى غيره، ولهم يعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى لكن لا يعرفوا حق الله سبحانه وتعالى ولا يعبدوا الله حق عبادته، ولكن يشرفون معه بالأصنام هذه التي يعبدونها. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهدى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ففيه آية تدل على قدرته وعلمه وعلى أنه الرزاق لعباده، وعلى أن الحياة بعد الموت حق، فكما أحيا الأرض بعد موتها يحيي الأجساد بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يفيد أن الآية هذه واضحة، إذا أصغى لها الكفار أسماعهم كفتهم ولكنهم يعرضون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كأنها آية متحدثة، كأنها آية لها لسان يسمع بها، وهو دليل على قوة هذه الآية وأنها مقنعة لو أرادوا أن يقتنعوا. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، في الإبل والبقر آية تدل على قدرة الله تعالى على ما يستبعده الإنسان، وهذه العبرة فسرها قوله تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، خالصا ليس فيه شائبة فرث ولا دم، مع مرور أصل اللبن من بين الفرث والدم. وهذه معجزة عظيمة وآية عظيمة، آية يعني أن يخرج هذا اللبن من بين هذا الفرث يتكون أصلا من هذا. ولذلك أحيانا عندما تأتي للبن، وأنتم تلاحظوا مثلا في لبن الإبل، إذا كانت هذه الإبل ترعى تجد رائحة هذا الشجر الذي كانت تأكل منه، تجد رائحة هذا، لكن هل تجد رائحة الروز أو الدم أو كذا؟ أبدا، مع أنه كله داخل، كل الماكينة اللي داخل شغالة، كل الماكينة هذه اللي تخرج لنا هذا اللبن، ويخرج هذا اللبن الصافي من هذا الضرع الذي كله حياة، والحياة تستلزم الدم، والدم لا يأتي إلا من الأكل الذي هو الروث، يعني سبحان الله، فيخرج هذا اللبن. فإذا الإنسان تأمل في كل شيء وجد الله سبحانه وتعالى في كل شيء، من تأمل في كل شيء وجد الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني أنتم اعتبروا بهذا الشيء. فهل يستطيع أحد أن يأتي بهذا؟ هل يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ طبعا استحالة تامة، لو أتى من أتى ولو أتى العلم كله والمصانع كلها وكل المصانع تصنع لك لبن جاف أو لبن شيء، لكن هو كله من هذا أساسا. لكن أن يأتي مثل هذا حي، يعني أنت تخيل أن هذا الشاء وهذا النعجة وهذا يعني ميت، والبرع الضرع وكذا وكذا، لكن ما به الدم والحياة ما به شيء، ما فيه لبن ولا فيه شيء، انتهي. فالحياة يعني سر إلهي عجيب، وخروج اللبن بهذا الشكل سر إلهي عجيب. أيضا ومن ثمرات النخيل والأعناب كما نسقيكم اللبن الخالص، نسقيكم عصير العنب ونبيذة، وكذلك لب الرطب ونبيذة، تتخذون منه سكرا مسكرا محرما عليكم ورزقا حسنا حلالا طيبا، ومنه الخل يجعله في الإدام، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، آية لأهل العقول الذين يستعملون عقولهم، تدلهم على قدرة الله تعالى وعلمه وكرمه وسعة فضله وحلمه. يعني مثل ما بيّن أن اللبن كيف من بين فلث وبين دم، كذلك ومن ثمرات النخيل والأعناب، أتالنا بالنخيل والأعناب لأنها من أفضل الثمار، تتخذون منه سكرا، تجعلون منه مسكر محرم حرام، أو رزقا حسنا، أن تأكل العنب كعنب أو عصير كعصير ما عندك مشكلة فيه، أو زبيب هذا ما عندكم، لكن أن تأتي وتخلل الزبيب حتى يصبح سكر هذا شيء آخر. وكذلك التمر، قد تأكل التمر رطيب أو يابس وماشي، لكن تستطيع أن تفعل منه مسكر نفس الكلام. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، من أراد أن يحرك هذا العقل، هذه الكرامة، هذا العظمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، فالتأمل والتدبر هو العبادة، فالتدبر والتأمل في مخلوقات الله لب العبادة، ولب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولب التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، هي اللذة، هي اللذة، هي العظمة، أن يأتي الإنسان ويتدبر، فهذا هي عظمة الإنسان التي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه وسخرها له، أن يتفكر في هذه المخلوقات، في هذه المصنوعات، في هذه الآيات، في هذه فهذا هو سر الكون، هذا هو سر الكون، التدبر والتأمل، ففيه قمة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى عندما يتدبر الإنسان ويتفكر الإنسان. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، علمها وهداها لاتخاذ بيوت تناسب إنتاجها للعسل، ومما يعرشون خلايا النحل التي تجعل على العريش، ثم كلي من كل ثمرات، وهذا هو الأصل في طلبها لرزقها، وبه يكون العسل جيدا، فاسلكي سبل ربك، سبله إلى الثمرات وسبله إلى الخلايا وإلى الماء، فهي ملهمة لأرزاقها ومائها، ملهمة للعودة إلى بيوتها ذلولا، قد دللها الله وسخرها لذلك، فهي في خدمة الإنسان عاملة مستمرة، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، وهذا واضح بالتجربة، قال بعض الأطباء العسل سيد الأدوية، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، تدل على الله الذي خلق النحل وعلمها وظيفتها وسخرها لنفع الإنسان وإنتاج ما فيه شفاء للناس. وأوحى ربك إلى النحل، طبعا لا نزل لهم لا نبي ولا نزل لهم ملك ولا شيء، ولكن هذا بمعنى الإلهام، الله سبحانه وتعالى ألهمها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوت، أماكن معينة، لأن لها منتج معين، لابد له شيء معين، لابد لهذا المنتج اللي هو العسل أن يكون في مكان تستطيع أن تضع فيه هذه الأقراص وهذا الشموع، وهذا على أساس أنه يكون بهذا الشكل، وأن يكون بهذا الشكل، في هذا نجد الخلية كيف تكون وكيف ترتيبها. النحل سر عظيم من أسرار الله سبحانه وتعالى، وآية عظيمة من من من آيات الله العظمى، وآية شيء في التنظيم، في الترتيب، في العمل، في كل شيء، في الطاعة لله سبحانه وتعالى. فعندما تجد هذه الحشرة وتأتي وتدخل إلى تنظيمها وترتيبها وتعاملاتها، وكيف هذا التنظيم العجيب اللي إلى الآن تدرس الطرق الإدارية وطرق المصانع وطرق الإنتاج، كيف هؤلاء، كيف هذه تعمل، وكيف تنظم عملها، وكيف تؤدي إنتاجها، وكيف، يعني شيء عجيب عندها ملكة، وعندها الملكة كالمدير اليوم أو الرئيس أو كذا الملكة، وعندها عاملات الشغالات اللي يسموهم العاملات، هذولا اللي شغلهم بس تنظيف الخلية، فيه وفيه فئة ما بالله تنظف إذا فيه ميت، إذا فيه شيء، إذا فيه، وفيه المنتجات اللي ما بالله يروحوا ويجيبوا العسل، شيء عجيب. وفيه الحارسة الحاضنات، الحاضنات اللي يتابعوا البيض وحتى يفقس، وفيه يعني من الذكور الذي هؤلاء ما بالله عملهم تلقيح الملكة فقط، وثم يعني لكن لهم مهمة خارجية الدفاع، هم اللي يخرجوا يدافعوا عن الخلية، يعني شيء عجيب سبحان الله. لو جلس الإنسان يتأمل فيها فيرى هذه العظمة أن الله سبحانه وتعالى ذكرها بهذا الشكل وبهذا، حتى نستفيد من عسلها ونستفيد من تنظيمها، أن هناك عمل لهذه خلقت له فإنها تؤديه، ونحن خلقنا لعمل يجب أن نؤديه بهذا التنظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا السبب في أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لهذا الخلق، وكذلك خلق النحل لهذا، فالنحل مؤدية لدورها كاملا منظما، يجب على الإنسان أن يؤدي دوره، الإنس والجن يجب عليهم أن يؤدوا دورهم في هذه الحياة بهذا التنظيم وبهذا الترتيب وبهذا الإنتاجية، إنتاج ليس بس مجرد عمل بدون إنتاج، فالنحل تنتج، والإنتاج هذا فيه شفاء للناس، وأنتم يا بشر ويا جن يجب أن تنتجوا ما فيه فائدة لكم ولغيركم، وليس بالله مجرد أن تأتوا للخراب في الدنيا والأذية، لا، هذه يعني لو تأملنا في هذا الأمور تحتاج منا نوع من التدبر فيها. فلم تأتي ضرب النحل مثال ما بلا بس إن احنا نقول سبحان الله وما شاء الله وكذا، لا، نعم سبحان الله ولا إله إلا الله، لكن نتدبر نعرف ماذا يعني هذا. إذا ما دام إن هذا النحل بهذا الشكل ومنفذ لهذه الأوامر التي خلقها الله لها، فكذلك أنت يا ابن آدم وأنت الجن والإنس، نعم، إلهام من الله سبحانه وتعالى، لكن نعرف هذا التنظيم وهذا الترتيب ونعرف الإنتاجية، لا بد أن يكون منتج الإنسان حتى يكون منه فائدة، أما الإنسان الغير منتج فلا فائدة منه. المنتج قد يكون إنتاج علمي عالم، قد يكون إنتاج يدوي يعمل، كل المهم أنه لا يكون إنسان سلبي لا يستفاد منه. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، وسع عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.